كل ما احس اني محتاجه افضفض واكون كاني قدام مرايه او حته مني بجري عليه. مش محتاجه تزني ده انا بس بقى.